وأعرج على زواج المتعة. وهذا الباب هو مدمن وخطأ على أهل السنة والجماعة يا عباد الله. فمنهم يدخلون على الشباب بل على الرجال، وهو ليس بزواج أصلا، إنما هو زنا بين، ليس هناك شهود ولا ولي ولا إشهار ولا عقد ولا صداق ولا طلاق، وليس هناك أدنى شيء، ولا ينسب الولد ولا ترث المرأة. أو غير ذلك قد يكون ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين إلى غير ذلك، حيثما أرادوا أن يتركوا بعضهما تركوا بعضهما البعض وذهب كل في طريقه. فالمرأة عندهم كالبهيمة، يعطيها الكون لمن أراد ويعطيها الأخ لمن شاء، فهم يعاملونها كالبهيمة، فهم بهذا المعتقد جعلوا من أنفسهم أولاد زنا منذ أن اعتقدوا بهذا الاعتقاد. وأصل زواج المتعة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباحه، حتى حرمه المولى عز وجل في عام خيبر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في التمتع من النساء، ألا إن الله قد حرم هذا إلى يوم الدين، ألا إن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة. وهم يزعمون أن الذي حرم زواج المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك هم يعتقدون بأن التمتع يأخذ بيد صاحبه فيدخله الجنة، فيدخله الجنة. روى الكاشاني في تفسير منهج الصادقين في المجلد الثالث في الصفحة 49 بعد 100 يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، قال: من تمتع مرة فقد نجا من النار، ومن تمتع مرتين فهو مع الأبرار، ومن تمتع ثلاثة فهو معي في الجنان، وحاشا لله رب العالمين. يقولون بأن من تمتع مرة فدرجته كالحسين، ومن تمتع مرتين فهو كالحسن، ومن تمتع ثلاث فدرجته كعلي رضي الله عنه وأرضاه، ومن تمتع أربع فدرجته كدرجة أي النبي، وحاشا لله رب العالمين. وبالطبع من زاد علت، إذا كانت الأولى كالحسين والثانية كالحسن والثالثة كعلي والرابعة كالنبي صلى الله عليه وسلم، فبالطبع من زاد علت. ثم بعد ذلك يقولون قولا ما أنزل الله به من سلطان، قال الأمي في كتابه من لا يحضره الفقيه المجلد الثالث الصفحة 66 بعد 300، قال عن الصادق قال عن الصدوق: إن من تمتع بامرأة وأراد بذلك وجه الله غفر له بكل قطرة ماء كانت عليه أي على جسده، كتب له بذلك أو بتلك القطرة حسنة. من فعل ذلك أي من تمتع بامرأة وأراد بذلك وجه الله كان له بهذا الماء بكل قطرة منه سرت على بدنه قطرة حسنة. فبأي دين وبأي عقل يتعبد هذا